بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وسادنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا التاسع عشر بإذن الله تبارك وتعالى من دروس العقيدة. نواصل به حديثنا حول قضية التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. نحن مع توحيد الألوهية، أي من بعد بيان توحيد الربوبية شرعنا نتحدث في معنى توحيد الألوهية والذي يسمى بتوحيد العبودية أيضا. فبينا معنى كلمة الإله ومعنى كلمة العبد، ثم بينا معنى العبادة، وكذا بينا أركانها. فقلنا حول تعريف العبادة: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة أو البدنية والقلبية. وهذا التعريف الذي وقفنا معه وقفا لنا مع تفصيله وقفات إن شاء الله جل وعلا، ورحنا نبين أركان العبادة من بعد تعريفها، وهما ركنان أساسيان: الركن الأول نية خالصة، والركن الثاني صورة عمل مشروعة. ولا يتقبل العمل إلا بوجود هذين الركنين الأساسيين. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عملا صالحا صحيحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، إخلاص النية. وهو الذي قاله الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سئل الفضيل بن عياض: ما أحسن العمل؟ قال: أخلصه وأطلبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وما أطلبه؟ قال: إخلاصه أن يبتغى به وجه الله وحده. وصوابه أن يكون وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأيما عمل كان خالصا ولم يكن صائبا فهو مردود، وأيما عمل كان صائبا ولم يكن خالصا فهو مردود، فلا بد وأن يكون خالصا صائبا. فعند هذا القدر انتهت المحاضرة السابقة في بيان تفصيل ركني العبادة من بعد تعريف. قلنا وبقي أن نبين شرطي العبادة وقسميها. فللعبادة شرطان كما لها ركنان لها شرطان. يشترط في العبادة من أجل أن تكون صحيحة أو مقبولة توفر هاتين الشرطين. الأول كمال حب، والثاني غاية الذل. الأول كمال الحب أو أكمله، والثاني غاية الذل أو أبلغه. وفي قولنا كمال حب لأن الحب درجات، فمنه ما يكون للزوجة ومنه ما يكون للولد ومنه ما يكون للعشيرة أو ما يكون للتجارة أو للوطن أو نحو ذلك، ولا بأس به. لكن أعلاه وأبلغه وأتمه وأكمله وأشده الذي يصل إلى حد التسيم هو لله جل وعلا. فهناك حب أو رغبة أو صبابة أو غرام، درجات من الحب أعلاها التسيم. هذا التسيم الذي هو أكمل الحب وأعلاه يجب أن يكون لله. ومنه يقال فلان تيم لله، أي محب لله، بلغ الحب أكمله. إذن في شرط العبادة الأول لا يراد مجرد الحب فقط، وإلا فمجرد الحب يكون في أطماق المخلوقات، كما قلنا يحب الرجل زوجه وولده وأهله إلى آخر صنوف المحبوبات في الدنيا. لكن الحب الذي يرتبط بمعالم التوحيد هو أكمل الحب وأشده، وهو الذي قاله الله عز وجل في قرآنه الكريم مشيرا إلى نوعين متضادين من الحب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا شرك. والذين آمنوا وكفروا البدع اتخاذ أنداب وأرباب وشركاء لهم من الحب ما لله، هذا هو الشرك، يحبونهم كحب الله، لا يجوز، يكون شركا. إذا لو وقع لهم حب ليقع شريطة ألا يكون كحب الله، لأن أشد الحب يجب أن يكون لله، وهذا هو الذي عرفه أهل الإيمان والذين آمنوا أشد حبا لله. ولذلك يرغب للإنسان في أن يحب أشياء جبل على محبتها شريطة ألا تقدم على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وما يتطلبه منه هذا الدين كالجهاد في سبيل الله تعالى. لذا قال ربنا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فذكر ربنا عز وجل صنوفا من المحبوبات جبل الإنسان على محبتها، لكن في الأخير لا يجوز محبة شيء من هذا فوق محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله. إن كانت هذه المحبوبات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا الوضع الطبيعي والشيء المقبول أن يقدم حب الله جل وعلا ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم درجات الحب على النحو الذي سنبينه بإذن الله تبارك وتعالى. فهنا نقول الشرط الأول كمال حب، والشرط الثاني غاية الذل. غاية الذل، لأن الإنسان قد يذل أحيانا، ووقوعه في لون من الذل ليس تعبدا، إنما إذا بلغ الأمر غاية الذل ودل على ذلك مظهر من مظاهره كالركوع والسجود فذاك التعبد، فذاك التعبد. لكن هنا يقال لا بد من تحقق الشرطين معا، كمال الحب مع غاية الذل، وهذا من فضل الله. ذلك لو أن إنسانا بالغ في حب شيء فكان عبادة، أو بالغ في الذل لشيء كان عبادة، لرأيت الخلق إلا من رحم الله قد وقعوا في الشرك بالله. لكن أن يشترط كمال الحب مع غاية الذل ليكون عبادة فهذا من رحمة الله بعباده، لأنك قد تحب شيئا دون الذل فليس حبا فليس عبادة، أو أن تذل لشيء دون حب فليس عبادة. بمعنى قد يحب الإنسان المال مثلا، وتحبون المال حبا جما، لكن دون أن يذل نفسه ويبالغ في الذل في جمع هذا المال، إذن يعاب عليه حبه للمال لكنه لم يقع في لون من ألوان السر. وقد يذل إنسان أمام طاغية أو ظالم أو حاكم دون أن يكون هذا الذل نابعا عن محبة له، فلا يكون عابدا له ولا يقع في الشرك بالله. إنما إذا توفر أكمل الحب مع أبلغ الذل كان شيئا من اثنين، إما لله وإما لغير الله. فإن كان لله كان توحيدا، وإن كان لغير الله كان شركا. فشرط العبادة كمال حب وغاية ذل، إن كان لله كان توحيدا، وإن كان لغير الله كان شركا. ولذلك فهناك من اجتمع فيه كمال الحب مع غاية الذل لغير الله فسمي عبدا للشيء الذي أحبه وذل له، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة أو القطيفة، تعس وانسكت، وإذا شيك فلن تخف. فهذا الذي هو عبد المال، عبد درهم ودينار، أو عبد خميصة أو قطيفة، إنما أحبها وذل لها فصارت ديدنه ودينه، صارت ديدنه ودينه، أو صار ذاك الشيء معبوده. كذا يقاس عليه تعس عبد المرأة إذا أحبها وذل لها، وتعس عبد الشيطان إذا أحبه وذل له، وتعس عبد الحاكم إذا أحبه وذل له، وأمثال هذا. فكل من أحب شيئا وذل له فقد اجتمع فيه شرط العبادة فصار عبدا له. إذا متى تكون توحيدا؟ إذا كانت لله، ومتى تكون شركا؟ إذا كانت لغير الله. فالعبادة إذن ترضاها كمال حب وغاية ذل، شريطة أن يكون ذلك لله وحده، فإن كان لغيره كان الشرك بالله. عرفت معي شرطي العبادة من بعد ركنيها، فما أنواعها؟ أشير إليها في التعريف. العبادة اسم جامع لكل ما أحبه الله أو لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال القلبية والبدنية. فالعبادة على الجملة نوعان: قلبية وبدنية. والبدنية نوعان: قولية وفعلية. إذن نوع العبادة أو ضرباها أو اسماها: عبادة قلبية وعبادة فعلية. نماذج من العبادات القلبية على رأس ذلك الإيمان. الإيمان، وهل الإيمان عبادة؟ نعم، هو رأس العبادة وأساس العبادة وأصل العبادة. الذي فهم معنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أدرك أن الإيمان داخل في نطاق ليعبدون، الذي منه يؤمنون ويوحدون ويعرفون ويطيعون. فالعبادة بمعناها السمولي الذي شمل كل شيء في حياة الإنسان يندرج فيها الإيمان. فالإيمان أول العبادات القلبية وأصله التصديق، وأصله التصديق ومحله القلب، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وكذا قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فأصله التصديق ومحله القلب، ثم هو في الشرع على نحو ما علمت إقرار بالكلام وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. أركانه: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان عبادة قلبية هي الأساس والأصل والرأس أيضا، وإن كان الكلام هنا مختصر عن الإيمان، لكن كل ما نتحدث عنه من معالم الدين إنما هو مندرج في الإيمان. لكن هذه الإشارة لبيان أن للقلب عبادات تخالف عبادات البدن، وكثير من المسلمين من يجهل ذلك، ولذلك لا يرى للقلب عبادة أو يتوجه بعبادات القلب لغير الله كالمحبة والإنابة والخشية والخوف والرغبة والرهبة والتوكل، فهذه نماذج من العبادات القلبية نرى كثيرا منها قد صرف لغير الله فأوقع الناس في الشرك، ونبين ذلك بفضل الله تعالى فنقول: العبادة الأولى من عبادات القلب الإيمان على النحو الذي ذكرنا، ثانيا المحبة التي كنا نتحدث عنها كشرط الأول من شروط العبادة، المحبة والتي يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا، وأن يكون أتمها وأكملها لله، وهذه المحبة ليست مجرد شوق أو عشق أو هيام أو انجذاب في جانب الله عز وجل، وإنما تتجلى مظاهر المحبة في الطاعة والاتباع، في الطاعة والاتباع. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فدلت الآيتان على أن مظهر الحب يتجلى في الطاعة والاتباع، ولله عز وجل طاعة مطلقة، ولرسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، لذا قال: قل أطيعوا الله والرسول. والتولي عن طاعة الله والرسول توليا كاملا يوجب الكفر والعياذ بالله، لذا فمطلب التولي عن طاعة الله ورسوله كفر، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالذي يحب الله يطيع الله، ولا يكون هذا الحب على كافلة حب الدراويش، يقول: أنا أحب الله وهيمان في حب الله ولكنه لا يعرف لله حقا ولا فرضا. وآخر يزعم حب النبي عليه الصلاة والسلام ودائما تسمع أنا بحب النبي وبمسك النبي يقول لك حلاوة النبي يا جمال النبي وحي. طيب وبعدين ماذا تعلم عن سنة النبي؟ لا يجب. إنما الحب عنده عواطف وجدانات هيمان مجذوب يطلع من مولد يدخل لمولد ومن مولد لمولد، مولد صاحبه حاضر ومولد صاحبه غايب. والدولة الحمد لله منظمة لهم الموالد على مدى السنة، يطلع من الملك السيدة ستة الحسين، السيدة الرفاعة، السيدة سكينة، السيدة الفيسة، السيدة البدوي، السيدة القناوي، من مولد لمولد عملية منظمة. العواطفية والنصابين مش عايزين هم حاجة، ده دي أنواع ما تقولش عليها مئات أو عشرات المئات، آلاف ومئات الآلاف تزعم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا تعرف لله فرضا ولا للرسول صلى الله عليه وسلم سنة. ثم هي تزعم محبة، أي محبة هذه؟ رحم الله من قال تعص الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. إنما مجرد ادعاء المحبة دون الاتيان بالدليل الذي يصدق ذلك متمثلا في الطاعة والاتباع، هذه محبة كاذبة. لما يقول أنا بحب النبي ده مجرد كلام باللسان. والأعجب من هذا أن أناسا تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام مخالفين بذلك البدع، تاركين للزيادات في الدين والنقصان فيه، فنسلهم جلس يمسكه النبي بقى ما تصلوش عن النبي بعد أذانه، بعد المسألة ما تنور. ثم احنا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الاتباع اقتضى ان نصلي عليه سرا لا جهرا. انما مسألة الدندنة والطمطنة بكلام وتواتير وما الى ذلك مما لا اصل له في شرع، وانما هو من جنس ما اخترع وابتدع، ليس من جنس المحبة، لأنه ليس من الطاعة أو الاتباع في شيء. إذا فأمر المحبة مبني على الاتباع، أصل المحبة يكون في القلب، وصورة المحبة ومظهرها تظهر في الاتباع والتمسك بهدي الله جل وعلا وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة يجب أن تكون على مراتب، أولها محبة لله عز وجل لا يدانيه فيها غيره، مرتبة من مراتب المحبة لا يدانيه ولا يشاركه غيره فيه، يعني لا تجوز محبة النبي عليه الصلاة والسلام كمحبة الله، وإن كنا نرى في العالم المتطوف أو المجاديف من يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبته، تذكر اسم الله أمامه حينا من الدهر لا يتذكر، ما إن يذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام الوضع يختلف، مما يدل على محبة للرسول صلى الله عليه وسلم تفوق بمراحل محبته لله، وهذا من جنس الشرك. إذن هذا الدين لا يكون بالعواطف، فمثلا في مراتب المحبة على نحو ما سنذكره، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدءا بأبي بكر ثم عمر، وحلت عاطفتي ميالة لحب عمر أكثر من أبي بكر، نقول له هذا لا يجوز في دينك. واحد يقول أنا أحب سيدنا علي أكثر من سيدنا عثمان، هذا لا يجوز في دين الله. ومن هنا كان ضلال الشيعة الذين قدموا حب علي على غيره من الصحابة، فضلا عن تبرئتهم من الشيخين أبي بكر وعمر وسبهما ولعنهما، صلاح من لا يتقربون إلى الله عز وجل بهذا البراق. إذن محبة الله أولا، فمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم يشاركه إخوانه من الأنبياء في تلك المحبة، لا نفرق بين أحد منهم. ثم في المقام أو المرتبة الثالثة محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليسوا على درجة واحدة، بل البدء بحب أبي بكر خلفاء الراشدين، بدءا بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان ابن عفان رضي الله عنه، وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم بقية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عموم المهاجرين، ثم عموم الأنصار، ثم بقية الأصحاب. حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بدءا بالخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان ومن تبقى من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من تبقى من المهاجرين والأنصار، ثم عموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دونه في المرتبة الرابعة حب التابعين وتابعيهم بالإحسان، يترأسهم الأولياء والشهداء والعلماء، ثم يحب الرجل إخوانه في الله تعالى، ثم تأتي محبته لأهله وذويه، فيحب زوجه وولده وعشيرته، يحب تجارته، يحب مسكنه، يحب موطنه، على نحو ما ذكر في الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه الأصناف الثمانية تأتي بعد درجات الحب السابقة المشار إليها في قول ربنا: فحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذه المحبة عبادة قلبية يجب أن تكون بمراتبها التي بينها القرآن ووضحتها سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. المحبة اتباع، ولا يجوز أن يكون ترتيب المحبة مبنيا على هوى أو وفق بدع، وإنما يجب أن يكون وفق الشرع. ولذلك فكراهية فرقة تشيع على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتكفيرهم للغالبية منهم ولعنهم لأبي بكر وعمر، ومحبتهم المبالغ فيها لعلي التي وصلت بهم إلى حد تأليهه في بعض مذاهبهم، كل هذا جعلها من الفرق الضالة المارقة عن دين الله تعالى. إذن من العبادات القلبية الإيمان، ثانيا المحبة، ثالثا الإنابة. الإنابة والتي تعني إقبال على الله والرجوع إليه، هذه عبادة قلبية، إنابة إقبال وتوبة ورجوع إلى الله جل وعلا. هذه الإنابة ذكرها ربنا عز وجل في كثير من آي القرآن الكريم آمرا بها في قوله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ومشيرا إلى فضلها في قوله: ويهدي إليه من أناب، ومبينا أنها من منهج الله وسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى: واتبع سبيل من أناب إليه، واتبع سبيل من أناب إليه. سبيل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أناب إلى ربه، وأمرنا أن نسير على هذا السبيل وأن ننيب إلى الله منيبين إليه واتقوه. إذن هناك الكثير من آية القرآن الكريم فيه دعوة إلى هذه الإنابة التي فيها إقبال على الله وتطويض إليه اعتمادا عليه وثقة به ورجاء فيه وطمعا في رحمته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ومن العبادات القلبية التوكل على الله، فالتوكل قبل أن يكون تلفظا كقولك أنا متوكل على الله أو توكلت على الله هو أمر قلبي فيه اعتماد على الله عز وجل وفيه الثقة بالله وحسن الاعتماد عليه فلا يكون اعتمادك على غيرك ولا تكون ثقتك في احد سواه واثقا فيه راجيا اياه مطمئنا اليه انما هذه المعاني التي هي في التوكل يجب ان تكون لله وحده ثقة بالله واعتمادا عليه وتفويض الامر له لذا قال تعالى فتوكلوا عليه ان كنتم مؤمنين وجعل التوكل قاصرا عليه في قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وكذا قال وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقد علمت ان تقديم المفعول على الفعل يفيد الاستغراق لذا التوكل لا يكون الا على الله جل وعلا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا لذلك وان كان التوكل عبادة قلبية فلا يجوز أن يتوكل الإنسان بلسانه أو بجوارحه على غير الله جل وعلا كأن تسمع من يقول توكلت على الله وعليك وهذا من الألفاظ الشركية على نحو ما تلقين عند العبادة القولية بإذن الله تعالى إنما إن كان ولا بد فليكن توكلت على الله ثم عليك اعتمدت على الله ثم عليك إذن هذا التوكل يجب أن يكون نابعا من القلب معترفا العبد فيه بضعفه مع اعتماده على ربه ويقينه بقوة الله وثقته فيه والاطمئنان إليه ومن العبادات القلبية الخوف والرجاء والرغبة والرهبة والخشية فمثلا نقول الخوف والخشية كلاهما عبادة يجب أن يكونا لله عز وجل وذلك لقوله تعالى عن الخوف فلا تخافوهم وخافون وقال عن الخشية فلا تخشون الناس واخشون ولا تستروا بآياتي ثمنا قليلا وما

على الرجاء في حياته، وقد يتغلب جانب الرجاء على الخوف عند مماته، لكن لا بد وأن يجمع بينهما، بين الخوف والرجاء. فطالما كنت تخاف الله جل وعلا وترجو رحمته، فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، ومن أمنني في الدنيا أخذته يوم القيامة. لذلك يشترط في العبادة أن تجتمل على الخوف والرجاء، لأن الخوف وحده يورث اليأس، والرجاء وحده يورث الأمن. الخوف يورث اليأس والخروج من رحمة الله، إنه لا يخلق من رحمة ربه إلا الضالون، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا تيأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والأمن أو الرجاء وحده يورث الأمن، أي من مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. لذلك كان في عقيدة أهل السنة والجماعة الأمن والنياب ينقلان عن ملة الإسلام والعياذ بالله، فلا يجوز الأمن من مكر الله، ولا يجوز اليأس من رحمة الله. وهذا يستلزم وجود الخوف والرجاء، يستلزم وجود الرغبة والرهبة. لكن أناسا ممن ضلوا من المتفوقة أنكروا علينا عبادة قلبية ترتبط بالخوف والرجاء أو الرغبة والرهبة، فقالوا: نحن لا نعبد الله خوفا ولا رجاء، لا نعبد الله رغبة ولا رهبة. لأن عبادة الله رغبة في الثواب ورهبة من العقاب، تلك عبادة التجار، وأما نحن فنعبده عبادة الأبرار، لا طمعا في جنة ولا خوفا لله. وهذا كلام على الرغم من تدويقه، وعلى الرغم من طناوته وجمال أسلوبه، إلا أنه مرفوض قلبا وقالبا، مرفوض كلية وجزئية، لأن إنكار عبادته تتصل بالخوف والرجاء أو الرغبة والرهبة معناه هدم لأصول هذا الدين، وإتيان على أساسه قبل بنيانه. كيف لا؟ وقد سمعت ثناء الله عز وجل على بعض أنبيائه ورسله ويدعوننا رغبا ورهبا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علم أصحابه الخوف والرجاء والرغبة والرهبة وهو الذي يدعو فيقول: اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. صوفي غير مؤدب ولا مهذب يقول: لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك رضاك وأعوذ بك من سخطك؟ ما الداعي لأن يقول أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار؟ كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله عبادة التجار التي يقولون بها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل يتحدثان عن الجنة والنار، فيطلب النبي عليه الصلاة والسلام من أحد أصحابه أن يشاركهما الحديث، فيقول: أما إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ولا أدري ما زلزلتك أنت ومعاذ. فيقول صلى الله عليه وسلم: حولهما مزلزل. فأصبح أمر الخوف والرجاء والرغبة والرهبة من العبادات القلبية التي لا يجوز إنكارها ولا يجوز تشويشها، وإنما هذه عبادات بالقلب جهلها كثير من المسلمين، فلم يخلصوا نيتهم لله بها أو عن طريقها. يعني تجعل هذا الأمر لله، تتعبد لله عبادة قلبية ما لم تكن على دراية أو علم بأن للقلب عبادة، فكيف تجعلها عبادة لله وكيف تخلصها لله؟ ولذلك من جهل هذا المعنى صرف تلك العبادات لغير الله وهو لا يرى أنه وقع في شرك أصلا، لأنه لا يرى أنها عبادة أصلا. وقد علمت أن للقلب عبادات، هذه نماذج منها يجب أن تكون لله عز وجل خالصة. ولو تذكرنا القرآن الذي تلونا بعض آياته كنماذج لكل عبادة من العبادات، الله عز وجل يأمرنا أن ننيب إليه، أن نتوكل عليه، أن نرجوه، أن نخافه، أن نرغب إليه، أن نرهب منه، أن نسلم له. كل هذه المعاني في كتاب الله، فليست للغريبة ولا للعجيبة، ولكن من لم يتدبر كتاب الله أو من جهل معالم دينه جهل تلك الأمور المسلم بها. إنها من المسلمات، لكن في ظل جهل قد استجرى جهلنا تلك المعالم من ديننا، فصار أكثر الناس يوجهون لغير الله عز وجل. إذا العبادات ضربان أو نوعان: عبادات قلبية ذكرنا نماذج لها، وعبادات بدنية بالجوارح تكون بالأقوال وبالأفعال. وهذه عرف الناس بعضها أو أدركوا رأسها كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وجهلوا بقية معالمها. فما هي العبادات البدنية؟ القولية منها والفعلية، هذا موضوع محاضرة أخرى مستقلة إن شاء الله جل وعلا. لا تكون في الأحد القادم الذي يسبق العيد بيومين تقريبا، اليوم بدأنا بالحجة، إذا علينا أحوال الأحد القادم إن شاء الله أجازة من الدرس، نتيح لكم الفرصة في الصيام والاجتهاد في الطاعة في العشر الأواخر من ذي الحجة، والذين آمنوا فضل النار العشر الأواخر من رمضان. عرف الناس فضل العشر الأواخر من رمضان فساهموا فيها، وجمعوا فضل العشر الأول من ذي الحجة فتكاسلوا عنها. وعلى المسلم أن يدرك أن للعشر الأوائل من ذي الحجة من الفضل والأجر ما للعشر الأواخر من رمضان. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل أحب فيها إلى الله عز وجل من هذه العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قال: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج لنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أعلى درجات الجهاد والشهادة في سبيل الله، لكن ما دونها لا يعيش فضل العمل الصالح في العشر من ذي الحجة. وكان عليه الصلاة والسلام يقوم نهارها ويقوم ليلها ويجتهد في الطاعة فيه. وقد روي أن صيام يوم من أيامها يعدل سنة، وقيام ليلة من لياليها يعدل ليلة القدر، وأن صيام يوم عرفة يكفر الله به ذنوب سنتين ماضية ومستقبلة. فلنجتهد قدر الاستطاعة في هذه الأيام الطيبة الكريمة المباركة، ونلتقي في الأحد الذي بعد عيد الأضحى بإذن الله تبارك وتعالى. إذا ليس الأحد القادم إنما الذي بعده إن شاء الله جل وعلا. فللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخضع، نفس لا تشبع، عين لا تدمع، من دعوتك لا يستجاب لها. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كسوف وأذلة. اللهم ارحم عبادك المستضعفين. اللهم فك كرب اخواننا المأسورين. اللهم فرج كرب اخواننا المكروبين. اللهم اكرم مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا ومرضى المسلمين. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. اللهم اكرم عيوننا بنصرة هذا الدين. اللهم عاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.